عدل زكاته عن ماله ثم ضاعت قبل أن يوصل إلى مكة. إيش؟ نعم. وضاعت قبل أن يوصل إلى مكة. وش اللي ضاع؟ الزكاة عليه ضمانها، لكن هي ما خرجت عن ملكه، ما خرجت عن ملكه. يجوز في هذه الحال أنه ينحرها، يجوز أن ينحرها وأن يبيعها. أصلاً ما خرج عن ملكه حتى نقول يضمن أو لا يضمن. لا بد من إيصالها إلى الفقير، فإن تلفت قبل وصولها الفقير ضمنها. وإن هو كل شيء لا لا لا لا, لا تخرجه إلى صاحبه فهو فأنت فيه حر. لو أخذت مثل 100 ريال وعزلتها في كيس وربطتها على أنها صدقة فلك أن ترجع. وش اللي يضمنها؟ لا بد يضمنها.